والكلمة التي تليها إن شاء الله هي بما يتعلق بالعلم وميزانه. ويان هذه المسألة للشيخ محمد بن عبد الله بن عون، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صلي وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد، فانطلاقا من العنوان العام دعوة أهل السنة والجماعة وأثرها في إصلاح المجتمعات، رسالة لكل من يسمعنا، لكل أهل بلادنا، للرؤساء والوزراء والصغار والكبار، لقد آن أن يعرفوا حقيقة هذه الدعوة المباركة وأثرها وقيمتها وعظمتها وجلالها. هي الإسلام الحق، تخرج الناس من ظلمات الشرك والبدع والخرافات والسحر والشعوذة إلى التعلق بالله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له سبحانه. بها تستقيم القلوب وتنشرح الصدور وتطمئن النفوس، بها تحقن الدماء، تجتمع الكلمة، تصان الأعراض، تحفظ الأموال. آن لأهل بلادنا صغيرهم وكبيرهم، مسؤوليهم وعوامهم، أن يعرفوا حقيقة هذه الدعوة المباركة. ليست حزباً ولا تجمعاً للواء شخص معين، إنما هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذي انفرد بالخلق والملك والتدبير، فكان حقاً أن يفرد بالحب والدل والعبادة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. دعوة تخلص الدين لله وتتبع محمداً سيد الخلق أجمعين، تحرص على اتباعه، تجتمع بها الكلمة ويبان بها الحق ويرد بها الباطل، وتحفظ بها قوة الأمة، ينشرح لها صدور أهل الحق ومن أحب الحق، تستر بها العورات وتحفظ بها الحقوق، تجتمع بها قلوب أهل الحق على الحق، يرد بها الباطل على أهله، تحقن بها دماء المسلمين. لقد آن لكل صغير وكبير أن يقبل على هذه الدعوة المباركة التي لا يريد أهلها من وراء دعوتهم درهما ولا دينارا. أحب شيء إلى قلوبهم أن يعرف الناس ربهم سبحانه، أن يفيضوا إليه الأمر، أن يتوكلوا عليه، أن يحققوا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين وإلهكم إله واحد، أن يتبعوا محمد رسول الله، أن يتحاكموا إلى شرعه سبحانه وتعالى، أن يفقه الناس دينهم، أن يعرفوا شريعة ربهم. قال الشافعي لله دره: وددت أن الناس عرفوا هذا العلم ولم ينسبوا إلي منه شيء. هكذا هو ديدن أهل السنة، همهم إخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال والشرك والبدع والخرافات إلى أن تستقيم أحوالهم على عبادة الله وحده لا شريك له واتباع النبي الكريم، وأن نرجع إلى شرع ربنا، تستر نساؤنا وتحفظ أعراضنا وينتشر الحجاب والعفاف والستر. يا إخوتاه، إذا كان الناس منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة إلى التفقه في هذه الشريعة ومعرفتها، وفي أمس الحاجة إلى هذه الدعوة، فإن زماننا أوكد وأوكد. لقد تطاولت أعناق أهل البدع والضلال والخرافات، لقد طمع فينا أهل التنصير والإلحاد والمثلية، وأنواع من هؤلاء الضلالات رد الله كيدهم في نحورهم. فحقيق بنا جميعا أن نفر إلى ربنا وأن نصدق في الإقبال على هذا الدين تعلما وعملا ودعوة وصبرا، وأن نكون على يقين، وأن نضع الجنة والنار أمام أعيننا مستبصرين. نرجو من الله سبحانه أن يبني لنا بيتا في جنات النعيم، وأن ينجينا من نار الجحيم. نسير على هدى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، مقبلين على هذا العلم، مستبصرين به، ثابتين عليه، لا نحيد عن ذلك. نفتح أيدينا، نعم، ونمدها لكل أحد، لعل الله أن يجعل منا مفاتيح خير ننقذ أنفسنا وأهالينا وأهل بلادنا من ظلمات الشرك والبدع والخرافات والضلالات. فزماننا لا شك من أشد الأزمان، وبهذا وفي هذه اللحظة يرتبط الموضوع بالموضوع، فإن المتكلمين في العلم قد كثروا، إن المنتصبين للكلام ولبس العباءات والعمامات وكتبوا الدال قبل أسمائهم قد انتشروا وكثروا، وصارت لهم المواقع وصارت لهم الإذاعات وانتصبت لهم المنابر في مشارق الأرض ومغاربها. فما أشد حاجتنا الآن إلى التمييز، إلى التمحيص، إلى التدقيق، إلى أن نعرف حقيقة العلم الذي جاء به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. العلم ليس اجتهادات لا تقوم على كتاب ولا سنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، ليست العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله سبحانه وتعالى. العلم حقا هو ما كان عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمر عملا صالحا وأتمر دعوة مباركة جمعت الناس وشرحت الصدور وأصلحت القلوب. العلم معرفة الله سبحانه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم ليس شقاشق ولا كلام ولا خزعبلات، العلم كتاب الله وسنة رسول الله، آية محكمة وسنة متبعة ورأي صحيح مبني على فهم الكتاب والسنة. العلم ما كان عليه السلف الصالح، العلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يقول: إن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت النجاة، فإذا أردت السعادة، فإذا أردت أن تنجو رعاك الله، فاعرف من أين تطلب العلم، أعرف العلم أولا ثم أعرف من أين تطلب العلم. يقول ابن القيم في بيان حقيقة العلم، يقول رحمه الله: إن العلم هو نقل صورة المعلوم من الخارج ورسمها في النفس، فإذا كانت الصورة المنقولة صحيحة كان العلم صحيحا، وإذا لم تكن الصورة صحيحة كان العلم فاسدا. قال: وأكثر علوم الناس من هذه الجهة، والله المستعان. كثير من تصورات الخلق قديما وحديثا، إنما تصوروا خيالات أقاموها في قلوبهم، أقاموها في قلوبهم، وربما نقول أقامتها الشيطان الشياطين في قلوبهم، زهدتهم في علوم الأنبياء. هذا ما حصل للأمم قبلنا حينما زهدوا في وحي الأنبياء وأخذوا بعلم أرسطو وإفلاطون وغيرها من الفلاسفة. ولكل قوم وارد، ولا تظن أن القضية انتهت مع تلك الأمم السالفة، لكل قوم وارد. ففي زماننا كتاب الله يتلى، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى، وأئمة من السلف والهدى ولله الحمد يعلمون، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة، وأقوام اشتغلوا بالقيل والقال وشخاشق الكلام وانصرفوا عن العلم الصحيح، عن كتاب الله، عن سنة رسول الله، عن فهم السلف الصالح. أنت يا أراك الله إذا أردت السعادة حقا وإذا أردت النجاة حقا، فعليك بارك الله فيك أن تقبل على الله سبحانه وتفر إليه وتستمسك بحبله المتين، تتلو كتاب الله. قال سبحانه: يتلونه حق تلاوته. قال السلف: ليس هو مجرد قراءته، بل هو اتباع حلاله وحرامه، اتباع حلاله وحرامه. لقد تفلتت منا الأيام والسنون، واقتربنا من قبورنا، وأضعنا كثيرا من أعمارنا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ولم نفقه كتاب الله. ماذا فعلت؟ ما هو دورك نحو أكثر من 6000 آية في كتاب الله؟ والله يقول سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليدكر أولو الألباب. اتق الله عبد الله، طلاب القرآن، معلمي القرآن هنا وهناك، طلاب المعاهد الشرعية، بل كل مسلم، ماذا فعلت نحو كتاب الله؟ هل اجتهدت أن تفهم الفاتحة؟ هل وقفت على العلوم النافعة في سورة الفاتحة العظيمة التي تبين للعبد ربه ونبيه ودين الإسلام، وتحذره من البدع والضلالات، وتحذره من الشرك، وتحذره من أن يعلم فلا يعمل، وتحذره بأن يعبد فلا بغير علم ولا بصيرة؟ هل تدبرت في البقرة؟ هل قرأت تفسير القرآن؟ هل تفهمت كلام الله؟ أم أنك نعم تسير على طريقة كما يسميها البعض يعني الشقاشق والمقاطع السريعة، وتسمع كلمة هنا وكلمة من هنا، وتحضر ربع درس هنا، وتضيع هناك الأوقات؟ ليس هذا ديدن المسلم، ولا هي طريقة حملة العلم. حملة العلم يسافر الواحد منهم، نعم جابر يسافر سنة شهرا كاملا من أجل أن يتثبت من رواية حديث. فإنني والمقام مقام نصح وصدق، فإنني أقول لنفسي ولإخواني: هناك تفريط كبير من حملة السنة من شرح الله صدورهم لمعرفة التوحيد والسنة أن يتعبوا في طلب هذا العلم. لا بد من شيء من التعب، ومن كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. إن أردت هذا الدين حقا، وإن أيقيت به حقا، وأحببته صدقا، وقمت به فعلا، فعليك أن تثني الركب، وعليك أن تغادر هذه الدنيا وتقبل على العلم، تتعلم وتحفظ وتثبت وتعمل بعلمك. فإنما العلم خشية الله سبحانه، هكذا فسر السلف ابن عباس وغيره العلم الخشية، تصديق ذلك في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس العلم كثرة الرواية، بل الآن لو والله لتود من بعض الأصوات التي تتكلم هنا وهناك، لو تسكت لربما لو سكتت لسلمت من الإثم. من برى أحد للدعوة إلى التوحيد والسنة إلا وقام ناعق يتهمها بالتكفير والبدعة؟ نسأل الله أن يهديهم ويصلح أحوالهم. تتمنى أن بعض هذه الأصوات التي تزعم أنها تنتسب للعلم أن تسكت، وإن سكوتها ربما كان أسلم لها من الإثم. إذن العلم لا رعاك الله، العلم أمانة عظيمة، أمر مخيف جليل، خاف السلف أن يتكلموا فيه بغير برهان وبغير بصيرة. العلم يقول أبو بكر: أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم؟ فانظر رعاك الله، إذا أحببت هذا الدين وآمنت به وأحببت أن تنتصر له، فاتن الركب واحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفق على منهج السلف الصالح. ولله در الشيخ إذ حذرك من التعصب، فإن هذا التمذهب ما جر على الأمة خيرا إلا من رحم الله. نحن لا ننكر أننا استفدنا من علماء المذاهب الأربعة، ونحن ما زلنا نقول ليستفيد المسلم من هذه المذاهب وليقرأ، لكننا نتبرأ إلى الله أن نتعصب إلى واحد منهم. نحبهم جميعا ونترضى عليهم ونستفيد من علومهم ونثني عليهم، من غير أن نزعم أن الصواب عند مالك أو عند الشافعي أو عند أحمد أو عند فلان أو فلان، أئمة مجتهدون. نعم، لقد قام في الناس أناس يزعمون أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة. قول باطل، قول باطل. كم من أقوال نصرها العلماء خارج المذاهب الأربعة هي أسعد بالدليل، هي أسعد بالدليل. ومن يقرأ فقه الإمام ابن تيمية رحمه الله يدرك هذا جيدا. إذن الحق ليس محصورا، والإسلام ليس محصورا في المذاهب الأربعة. هذه المذاهب إنما هي نعم تفقه العلماء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ستضيع الطريق ولن تصل إلى المقصود إذا ألزمت نفسك وتعصبت لمذهب معين. إن التفقه في دين الله المقصود به التعبد لله. لماذا تطلب العلم؟ أريد أن أعبد الله على بصيرة، لا أريد أن أكون ضالا ولا أريد أن أكون مغضوبا علي. أحببت ربي من كل قلبي وعظمته جل في علاه، أريد أن أتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. ولذلك لزاما على كل مسلم أن يتفقه وأن يعرف الحق بدليله ليصل إليه حتى يعبد الله على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولن يعذر يوما ما من استطاع أن يعرف الحق بدليله أن يتركه لرأي فلان وفلان. والكلام السلف في هذا كثير، لا تأخذ بقولي ولا بقولي أحد، وإنما خذ من حيث أخذنا، هكذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. فيا إخوتاه، العلم ليست شقاقشق فلان ولا علان، العلم كتاب الله وسنة رسول الله. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه، من أين أخذ العلم؟ هذا كتاب الله بين أظهرنا، وهذه كتب السنة على يميننا، فمن أين أخذ العلم؟ لقد بين العلماء رحمهم الله من أين أن نأخذ العلم. يقول ابن سيرين لله دره رحمه الله: إن هذا الأمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك. العلم يؤخذ عن أهله، عن حملته، عن الذين وصفهم الله بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبقوله: فأشهدهم على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هم هؤلاء الأمناء الذين يحملون هذا العلم كما جاء في الحديث، وإن كان قد ضعفه بعضهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين. هؤلاء الذين أرشد إليهم كتاب الله وسنة رسول الله هم الأمناء على هذه الشريعة. أول علامة فيهم قيامهم بالتوحيد، أنهم قوم شهدوا لله بالتوحيد، فهم دعاة توحيد وعلماء توحيد وينصرون التوحيد. فمن رأيته مخالفا لهذه الخصلة فليس هو بمعدود في العلماء. ثانيا، أنه حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن هديه أصدق الهدي وأن طريقته أصدق الطرق. قال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فإن رأيت الرجل حريصا على اتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ناصرا للحق فاشدد به، فهؤلاء هم علماء السنة، عاملا بعلمه، نعم، غير تاركا لشرع الله سبحانه وتعالى، فارا من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم لم ينفعه علمه. إذن عندنا علامات واضحة في معرفة أهل العلم، ولسنا ولله الحمد في صحراء من الناس، بل قد عرفنا أئمتنا الذين أدركنا: ابن باز والألباني وابن عتيمين والشيخ مقبل والشيخ ربيع والفوزان والحدان. لسنا ولله الحمد في عماء، قد عرفنا علماؤنا وعرفنا مشائخنا وعرفنا مصادرنا، فلسنا ولله الحمد نابتة نبتت بالأمس، وهؤلاء يحدثونك عن أشياخهم. علمنا كابر عن كابر، والعلم نسب كابر عن كابر إلى هدي، إلى أصحاب نبينا، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أسانيدنا متصلة ولله الحمد والمنة. فعليك بهؤلاء، عليك بعلماء السنة، فالزم غرزهم وتعلم منهم وفقها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر كل الحذر، ارعاك الله من الزيغ ومن الانحراف، ومن كتب أهل البدع، ومن كتب أهل الضلال، ومن من يزخرف لك الأقوال، ومن من تصدر بالدال وليس عنده من العلم شيء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا وصدوركم، ويهدي قلبي وقلوبكم، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزيكم خير على هذا اللقاء المبارك. أسأل الله أن يجزي كل من كان سبباً في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع بإخواننا في هذا البيت من بيوت الله خير الجزاء. أسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم، ويعيدنا وإياكم جميعاً من نار الجحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.